لستم ايه؟ لستم بدعا، بل سبقكم الى ذلك اناس، وان اختلفت شكلية الصوم هنا عن شكلية الصوم ايه؟ عن شكلية الصوم هناك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما. ساعة يكون كتب عليكم الصيام اداني المبدأ فقط، ان وكلمة ايام اداني على ان زمن برضو مجمل، ومعدودات ساعتها تكون معدودات يعني شيء مش فوق العد، شيء ما تهش عداده. ايام معدودات يعني المراد بها تبقى ايام ايه؟ قليلة ومعروفة. ولذلك ايه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني تنعد الشيء لما ما ينعدش يقولك ده ايه؟ ده يبقى كتير، ده ما ينعدش الشيء ما ينعدش. فقوله كتب عليكم الصيام ده اعطاء لمبدأ الصوم. وبعدين ايام معدودات اداني أي ايام قليلة. وبعدين اداني انها ايه؟ قليلة. وبعدين حيروح مبينها لي واضحة، يقول ايه؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فكأن ذلك فيه ترق بفرضية المبدأ في ذاته، ثم بتحديد زمنه، ثم بتشخيص وتعيين الزمن. اياما معدودات، وبعد ذلك الذي شرع يقول لك وأنا عالم بالضرورات التي تطرأ على هذا التكليف، وأنا الذي أشرع الضرورة. تشريع الله لرخص الضرورة إعلام بأنه لا يصح مطلقا منا أن نوجد الضرورات، ولكن الضرورة المشرع هو برضو اللي يقولها ضرورة. المشرع هو اللي يقولها إيه؟ ضرورة. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اصل ده عمت به البلوى وانتهينا منه، ده مساله ضروره اجتماعيه، اقول له وبعد ذلك يتفلسفون، والسطحيين بقى يحبوا يجيبوا لها سند مش عارف ايه، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. نقول له انت بتفهم ان تحدد انت الوسع ثم تقيس التكليف عليه، يعني انت تسع ولا ما تسعش، يبقى ده يكلف به ولا ما يكلفش. التكليف انتهى امره، وما دام قد كلف المكلف وانتهى التكليف يبقى قدر المكلف انك تسع التكليف. يبقى انت ما تنظرش انت بتتفع للتكليف ولا ما تتفعش، اكلف الله ام لم يكلف. فان كان قد كلف فهو لم يكلفك الا وسعك. ما تاخدش انت الوسع انت وبعدين تقولك لا التكليف ده ما ينفعش. ليه؟ لان التشريع انتهى، بدليل ان المشرع نفسه ساعة يرى ان ده مش في الوسع هو نفسه اللي يدي الرخصة، هو نفسه اللي يدي الرخصة. ام قال ايه هنا؟ شوف بقى ازاي، شو الجمال. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى هو اللي شرع ولا لا؟ كلمة مريض دي جابها عامة، احنا نفسرها ازاي؟ ايش المرض ده؟ ما هو المرض يعني؟ المرض اللي يعني يخلي الواحد ايه؟ المرض اللي انت تشعر به يا مكلف انك لا تستطيع معه صوم او يعوقك عن عملك المعتاد، انما تبقى في عمل معتاد وبعد ذلك نقول لك لا. يبقى انت حج على نفسك، او الطبيب المسلم الحاذق يقول لك ان صمت مثلا تتعب، او على سفر. كلمة سفر دي المادة كلها تفيد الظهور والانكشاف، أسفر الصبح مش كده ولا لا؟ وكلمة سفر نظرا لأنها انتقال من مكان تقيم فيه إلى مكان جديد، يبقى كأن كل ما تمشي خطوة ينكشف لك حاجة جديدة، أو تنكشف لك في معياتك أشياء جديدة. اللي مرافقك، احنا قلنا ظرف الاحداث يا زمان يا مكان. السفر عملية ايه؟ مكان ولا لا؟ انتقال من مكان الى مكان. المكان اللي تنتقل اليه هيبقى جديد بالنسبة ايه؟ جديد بالنسبة لك. طب افرض انك انت اعتدت ان تسافر الى مكان، ما هو ما عادش هيبقى جديد بالنسبة لك، هو مش جديد بالنسبة للظرف القار، إنما سيصير جديدا بالنسبة لما ينشأ في الظرف غير المستقل هو الزمن. تمشي تقول يا سلام ده أنا جيت هنا ما كانش المباني دي موجودة، الشارع ده ما اترصفش، الحتة دي مش عارف ده إيه، الله ما كانش هنا نار، ما كانش الله. يبقى انت المكان نفسه هيجي فيه ايه؟ هيجي فيه مكيل. يبقى برضو السفر فضل سفر ولا لا؟ يبقى فضل سفر. وان اعتدت ان تسافر ايه؟ تسافر فيه. يعني في واحد يقول لك اثبتت المسائل دي المرض، اما المرض فمشقته لازمه. ما فيش مرض كان زمان وما من النهارده، ده كلام عادي. لكن السفر اتغيرت المسائل، والسفر اللي كان شق زمان ها بقى سهل دلوقتي. ام قال لك انت لا تعلق السفر بحقيقه وقوع المشقه فيه، ولكن علقه بمظنه المشقه، ولا تقارن سفر الامس بسفر اليوم، ولكن قارنها سفر الامس مع اقامه الامس، وسفر اليوم مع اقامه اليوم. هي اقامتك في الاماكن الايام دي زي اقامتك زمان؟ انا بدل ما عادش بنعوم دلوقتي افتح الصنبور يجيني الميه وعوزها تبقى ميه ساقعه وميه بارده وميه ساقعه، مش كده ولا لا؟ الله، كل الحاجات دي بقت موجوده. فما تقارنش سفر الامس بسفر اليوم، انما قارن سفر الامس باقامه الامس، وسفر الان باقامه الان، فستجد سفر الان باقامه الان فيه ايضا ايه؟ فيه ايضا مشقه. يبقى اذا المشقه حصله ولا لا؟ يبقى المشقه حصله. ومن العجيب ان الذين يناقشون مثلا في هذه الرخصه يناقشونها ليمنعوا الرخصه، يقول والله كتر خيركم اللي انتم عايزين يعني انتوا عايزين يعني تمنعوها، انتوا عايزين يعني تقولوا لا بلاش، انتوا عايزين تلاشي. لا، اعلموا ان تشريع الله للرخص ينقلها الى حكم شرعي مطلوب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفطر في الحضر مثله تماما من يصوم في السفر. سبحان الله. ليه؟ طب نشوف النص القرآني كده، نشوف الايه النص القرآني. فمن هيجي يقول لك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يبقى الحكم الشرعي ايه هنا؟ شوف، فعدة يعني مجرد وجود في السفر يبقى عليك ايه؟ عليك العدة. عليك العدة يبقى معناه ما يقبلش منك الصيام. ما قالش فأفطر فعدة من ايام اخر، لا، ده مجرد انك تبقى مريض او مسافر يبقى ايه؟ يبقى عليك ايه؟ عدة ايام اخر. ما قالش فأفطر فعليه عدة، لا. فمن كان منكم مريضا او على سفر يبقى حكمه ايه التشريع؟ فعدة، التشريع بالنسبة للمريض والمسافر عدة من ايام اخرى. التشريع ايه؟ ولذلك اللي بيقول لك لا يصوم وما يصومش ويصح ومش عارف ايه، يقول لك لازم يقدر فافطر. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. نقول انت بقى بتقدر التقدير ده من عندك انت، انما النص السياق بتاعه ايه؟ ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الغميم في السفر وبعد ذلك افطر وهو صائم، فقال ان بعض الصحابة امسك، قال هؤلاء هم العصاة. لان شوف، لما تيجي يوم العيد أنت حر في أن تأكل كل يوم أو لا تأكل، إنما يوم العيد فرض عليك أنك تغير ريقك، لأن بيسميه عيد الإيه؟ ما تمتنعش أنت بقى عن الفطر وتقول لا. يبقى زي ما هناك تصوم هنا تعمل إيه؟ لازم تفطر. إن ما فطرتش في اليوم ده تبقى آسف، إنما إن ما فطرتش في أي يوم ولا يجرى لك حاجة. ليه؟ لأن المهم الالتزام بالأمر. المهم ايه؟ الالتزام بالامر. قول الله فعدة من ايام اخر، يجي واحد يقول لك طب هي معمولة عشان شهر رمضان والميزة اللي هي فيه والمش عارف الايه والبتاع، وانا لا العدة في ايه؟ ما تقول له، يقول له فيه فرق بين ان يجعل الله الصيام في شهر رمضان لان شهر نزول القرآن، وبين ان تكون فيه حكمة للصوم. ده تشريف للصوم ان يكون في هذا،